بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهى الناظم رحمه الله تعالى من ذكر مسائل المعتلات، لأنه عنون لي ثلاثة أمور: الباب المعتلات والمضاعف والمهموس. باب المعتلات، وأن ذكر مسائله أو بعض مسائله أما يتعلق به أو يحتاج للمبتدي، ثم ثن به المضاعف، ثم ثلث به المهموس. وقدم المضاعف على المهموس لأن المضاعف أكثر تغييرا من المهموس، فهو أقرب إلى المعتل من المهموس. أما المهموس فالغالب أنه، بل الأصل فيه أنه كالصحيح، كما سمع أنه كالصحيح في سائر التصرفات إلا ما استثني، وذكر الناظم شيئا من ذلك. قال رحمه الله تعالى: وما كمد مصدرا أو مد من مضاعف فهو بإدغام قنين، أو كمددنا أو مددنا فاظهري، وفي كلام يمد جوز كفردي. وما كمد مصدرا أو مد، هنا غير بين المصدر وفعل الماضي. وما أي اللفظ الذي استقر كمد، من كونه مضاعف ساكن العين محرك اللام. وقلنا المضاعف كما سبق أنه ما كانت عينه ولامه من جنس واحد. وإذا أطلق المضاعف في مثل هذه المباحث انصرف إلى المضاعف الثلاثي، لما؟ لكونه هو الذي يطرأ عليه التغيير. أما المضاعف الرباعي وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد، مثل زلزلاء. زلزلاء الزاي هنا وقعت فاء ولام الأولى وهي من جنس واحد. زلزلاء اللام وقعت عينا ولام الثانية، هذا يسمى، وهي من جنس واحد، هذا يسمى مضاعف، لكنه في الصحيح مطلقا بلا استثناء. وسوسة وزلزلة وغرغرة، نقول هذا كالصحيح. لذلك إذا أطلق المضاعف عند الصرفيين انصرف إلى المضاعف الثلاثي. وما كمد أي اللفظ الذي استقر كمد مضاعف ساكن العين محرك اللام مصدرا، هذا حال كونه مصدرا، يعني اسما دالا على الحدث، اسما دالا على الحدث. إذا مد هذا ماضي، يمد مدا، مدا هذا مضاعف، ما ضابطه؟ ساكن العين محرك اللام، لأنه مصدر على وزن فعل. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا، رد ردا، ردا، مدا، شدا، هذه مصادر. والأصل فيها أنها ساكنة العين محركة اللام، ساكنة العين سكون بالياء، ومحركة اللام حركة إعراب، حركة إعراب، هذا الأصل. فمد هنا منصوب، وما كمد، مد هنا مجرور وعلامة جره الكثرة، فهو محرك. فنقول في مثل هذا: ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، وسكنت عينه وحركت لامه، وجب إدغامه، وذلك في المصدر الذي على وزن فعل بإسكان العين وتحريك اللام. فعل قياس مصدر المعد من ذي ثلاثة كمد مدا مدا شدا. وما كمد مصدرا، إذن هذا نقول يجب إدغام عينه في لامه. لما؟ لتوفر أمران، أو لتوفر أمرين: الأول كون عينه ولامه من جنس واحد، الثاني وجود شرط الإدغام وهو سكون الأول وتحريك الثاني. إذا وجب الإدغام في المصدر المضاعف. إذا وما كمد أي اللفظ الذي استقر كمد أي مضاعف العين، مضاعف وهو مكانت عينه ولامه من جنس واحد، وسكنت عينه وتحركت لامه حال كونه مصدرا اسما دالا على الحدث، ما حكمه؟ وجب ادغام عينه في لامه، او كم او مد، او هذه التنويع والتقسيم، مد يعني او كلفظ مد في كونه مضاعف، يشترك مع المصدر في كونه مضاعف، الا ان عينه ولامه متحركتان، الا ان عينه ولامه متحركتان. مد هذا على وزن فعل لانه فعل معظم، على وزن فعل. ما الذي ادرانا انه على وزن فعل؟ من يجيب؟ مد غيرك. ما الذي ادرانا انه على وزن فعل؟ لما لم نقل على وزن فعل او فعل؟ نعم نعم، هذا دور مدد، هذه اخذناها من اثبات كونه على وزن فعل، قبل فكه على وزن فعل، قبل ان نقول مد مد، العين ساكنه هنا، العين ساكنه قطعا. لما؟ لانه ادغم في اللام، نقول مد العين ساكنه. طيب ما اصله؟ هل عندنا فعل ثلاثي ساكن العين؟ لا، لابد ان يكون بفتح او ضم او كسر، فنقول مد على وزن فعل او فعل او فعل. ما الذي يعين لنا واحدا من هذه الابواب الثلاثه؟ نعم، مد زيد الحبل، مد المضاعف نقوله المضاعف المتعدي، نقول ياتي على وزن فعل، لكن هناك طريق اسلم من هذا وايسر، وهو النظر في مضارعه، النظر في مضارعه، تقول مد مضارعه يمدد على وزن يفعل، يمد يمدد على وزن يفعل. تاتي تبرمج عقلك وترجع الى الوراء فتقول الابواب ثلاث، والمضارع اما ان يكون يفعل او يفعل او يفعل، يفعل ياتي من بابين فقط، من باب فعل يفعل، ومن باب فعل يفعل. هل عندنا فاعل يفعل؟ ليس عندنا فاعل يفعل، اذن سقط، وفضل يفضل هذا من باب تداخل اللغه، إذا سقط باب واحد، لا يمكن يكون مد مدد. لما؟ لأن مضارعه على وزن يفعل، إذا سقط الباب الثاني، بقي مشتركا بين فعل وفعل، فعل وفعل يمدد، هل هو صفة لازمة ثابتة؟ الجواب لا، وإضافة فعل يفعل أنه يدل على غريزة وصفة ثابتة لازمة، إذا سقط أن يكون من باب فعل، ماذا بقي؟ من باب فعل. بهذه الطريقة تصل إلى ما يشكل عليك في مثل هذه المسائل، وتقول مدى أو مددى، لما حكمت عليه بأنه من باب فعل لا فعل ولا فعل؟ نقول لأن مضارعه على وزن يفعل، ويفعل لا يأتي من فعل، فسقط الباب الثاني، وهذا يمدد من جهة المعنى صفة ليست مستقرة ولا طبيعة ولا لازمة، فإذا هو ليس من باب فعل، ولم يبقى إلا عندنا إلا باب فعل. إذا مدد مد أصله مدد، مدد. ما الذي حصل؟ أسقطت حركة العين، أسقطت حركة العين، ولا نقول نقلت، لأن النقل لابد أن يكون الحرف السابق ساكن صحيحا ساكن، وهنا لا يمكن أن نسقط حركة الميم وإلا التبست الأبنية، فتبقى الميم مفتوحة على أصلها ولا يجوز إسقاطها. إذن لا يمكن أن ننقل حركة الدال التي هي العين الأولى، التي هي العين الدال الأولى إلى ما قبلها، فليس عندنا إلا أن نسقطها فسقطت، فنقول سكنت الدال الأولى وتحركت الله، سكنت العين وتحركت الله وكلاهما حرفان من جنس واحد، فوجب الإدغام، وجب الإدغام. إذا مد الذي هو مصدر ومد الذي هو فعل ماضي، نقول مد هذا عينه ساكنة أصالة، ومد الذي هو فعل ماضي عينه ساكنة عرضا فرعا ليست أصلية. وحينئذ مد هذا فعل ماضي، هل كل فعل ماضي مضاعف يجب الإدغام؟ الجواب لا، وإنما هذا مقيد هنا بأربعة مواضع. الأول إذا أسند إلى اسم ظاهر، الثاني إذا أسند إلى ضمير مستتر، الثالث إذا أسند إلى ضمير رفع ساكن وهو الألف والواو، ألف الاثنين والواو، الرابع إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكن. في هذه المواضع الأربعة يجب الإدغام عين المضاعف في لامها بعد إسقاط حركة العين، لابد من إسقاط الأولى ثم يدغم، أن تدغم العين في اللام. مد تقول مد زيد، هنا اسم زيد اسم ظاهر، الزيدان مدا اسم زيد ألف الاثنين، الزيدون مدوا اسم زيد واو الجماعة، هند مدت، مدت هند هذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، زيد مد الحبل، مد هو ضمير مستتر. نقول في هذه الأربعة المواضع يجب الإدغام، يجب الإدغام إذا كان المضاعف فعلا ماضيا، إذا كان المضاعف فعلا ماضيا في أربعة مواضع يجب الإدغام بعد إسقاط حركة عينه ليستقيم لنا شرط الإدغام، لأن شرطه وجود المتماثلين أو المتقاربين، هنا المتماثلات، وجود المتماثلين مع سكون الأول وحركة الثاني. إذن قوله وما تمد مصدرا هذا يجب فيه الإدغام، أو مد وهو فعل ماضي في الأربعة المواضع التي ذكرتها سابقا، من مضاعف، من مضاعف يعني حال كونهما أي مد ومد كائنين من باب مضاعف، هذا تفسير بما سبق، لأنه ذكر اللفظ فيغني عن التنصيص، والغالب في أحوال النحاة بل أصحاب المتون أنه إذا ذكر المثال كفى عن التنصيص، كفى عن التنصيص. هنا نص على أن مد ومد من مضاعف، يعني وما تمد مصدرا أو مد، الاثنان حال كونهما كائنين من باب مضاعف مما عينه ولامه من جنس واحد، فهو بإدغام قمن، فهو بإدغام قمن، فهو بإسكان الهاء من وزن، فهو الضمير هنا يعود على المذكور، المصدر ساكن العين أصالة متحركا لا، أو الماضي متحرك العين واللام ثم سكنت عينه عرضا، فهو أي المذكور بإدغام قمن، بإدغام هذا مصدر أدغم، أدغم والجار مجرور متعلق بقوله قمن أي حقيق، ومراده أنه لازم، أنه لازم، فهو بإدغام قمن، فهو هذا مبتدا وبإدغام متعلق بقوله قمن، وقمن هذا خبر المبتدا، والجملة من المبتدا وخبره في محل رفع خبر المبتدا ما في أول البيت، وما والذي هذا مبتدا، أين خبره؟ جملة وهي قوله فهو بإدغام قمن، فهو بإدغام قمن، أي الإدغام لازم. لماذا؟ قيل لدفع الثقل، لدفع الثقل اللازم من العود إلى التلفظ بالحرف بعد التلفظ به، مدد مدد تلفظ بالدال أولا ثم عاد إلى الدال فتلفظ بها مرة أخرى، قالوا هذا فيه ثقل، زوالا ودفعا لهذا الثقل وجب الإدغام. إذن الماضي نقول له حالات، الحال الأولى التي أشار لها بقوله أو مد بالقيود الأربعة التي ذكرتها، ثم ذكر لك الحالة الثانية وهي ما يجب فيه الفك، ولا يجوز الإدغام. قال أو كمددنا، أو مددنا فاظهرين، أو كمددنا، أو ما كان من مضاعف في من مضاعف مثل مددنا. كمددنا أي مثل مددنا. مددنا هذا مضاعف، عينه ولامه من جنس واحد، إلا أنه يجب فيه الإضغام ولا يجوز الإضغام. لما؟ قيل لأن عينه محركة ولامه ساكنة سكونا أصليا، ساكنة سكونا أصليا لازما، لا يجوز العدول عن السكون إلى غيره لتمكن من الإدغام. لما لزم السكون هنا؟ لأن الفاعل النون هنا فاعل، النون فاعل، وكما سبق مرارا أن الفاعل ينزل منزلة الجزء من فعله، فلذلك هنا صار السكون كجزء من الكلمة، كجزء من الكلمة. إذن الحالة الثانية هي أن يتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك، سواء كان ناء الدال على الفاعلين أو نون الإناث أو تاء المتكلم. مددت، مددت، مددت، مددنا، مددنا، كذلك مددتما، مددتم، مددتم، مددنا. أو كمددنا، أو كمددنا، الأولى النون متحركة بالفتح وهي فاعل نون الإناث، وقوله أو مددنا هذه بمد النون، وفرق بينهما أن الأولى نون الإناث والثانية نون ناء الدالة على الفاعلين. إذن إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك، وهذا يشمل ثلاثة أشياء: تاء الفاعل، نون الإناث، ناء الدالة على الفاعلين، حينئذ يجب الفك والإظهار ويمتنع الإدغام. لمن منع الإدغام؟ لأن شرط الإدغام أن يكون الثاني محرك وهنا ساكن ولا يجوز تحريكه، ولا يجوز تحريكه. لما كان السكون لازما؟ لأن الفاعل نزل منزلة الجزء من فعله، لأنه دفعا لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة جعل الفاعل كالجزء من الفعل. لذلك قال فاظهري، فاظهري، فاظهري، الهمزة هذه همزة وصف، والأصل أنه أمر من أظهر، يظهر إظهارا، والأمر أظهر بهمزة القصر، بهمزة القصر، فأكرم يكرم إكراما، أكرم، أخرج زيدا، تقول أظهري، إلا أنه أسقط همزة القطع هنا من أجل الوزني، وهو أمر من أظهر، نقول همزته في الأصل همزة قط، وأسقطها من أجل أو سهلها من أجل الوزن. فأظهري، أظهر ماذا؟ أين مفعوله؟ نقول مفعوله محذوف، فاظهري أي أول مثليهما، فاظهري مفعوله محذوف أي أول مثليهما، لأنه هو الذي إذا رأينا تأملنا وجدنا أن الذي يظهر هو الأول، مد النطق بالثاني والأول أدخل فيه بالثاني لأن الإدغام إدخال كما سبق. فإذا قيل فأظهري أي أظهر الحرف الأول، أظهر أول مثليهما ولا تدغمه في الثاني لسكونه، يعني لسكون الثاني. إذن هذه الحالة الثانية وهي ما وجب فيه الإظهار وامتنع الإدغام. ثم قال وفيك لم يمد جوز كسرري، هذا ما جاز فيه الوجهان الإدغام وعدم الإدغام. إذن تأخذ من هذا أن الإدغام قد يكون واجبا وقد يكون ممتنعا وقد يكون جائزا، ثلاثة أنواع وبسطها في كتب الصرف موسعة وفي كتب التجويد. الإدغام الواجب ما ذكره في الأول بقوله وما كمد أو مد، الإدغام امتناع الإدغام كما ذكره في قوله أو كمددنا أو مددنا. وفي كلام يعني وفي قولك وفيك قولك لم يمد لم يمد. ماذا تأخذ من هذا المثال؟ مضارع مجزوم، مضارع مجزوم في حيز الجزم. المضارع الذي لم يلزم يجب فيه الإدغام كما سبق، مثل مد، قلنا هذا أصل فيه مدد فعل، أسقط حركة العين للتوصل إلى تسكينه ليضغم في اللام المتحركة. يمد أصلها يمدد يفعل، الميم ساكنة. أريد إدغام الأول في الثاني. لما أريد الإدغام الأول في الثاني؟ طلبا للخفة ودفعا للثقل. من أين حصل هذا الثقل؟ التلفظ بالحرف بعد أن ذكره أولا. فماذا حصل هنا؟ الحرف الذي قبل الدال الأولى تاء. إذن هل يمكن النقل الإعلال بالنقل أو لا؟ نقول نعم. إذن هنا نجد إلى أن الإعلال بالنقل لأنه أولى من إسقاط الحرف من إسقاط الحركة هكذا دون نقل. يمدد يمدد دلالة مضمومة. يمدد يفعل يقتل ينصر يمدد، نقول دلالة مضمومة والميم ساكنة. حصل إعلان بالنقل، نقلت حركة ضمة الدال الأولى إلى الميم فصارت الدال الأولى ساكنة والثانية متحركة، فأدغمت الدال الأولى في الثانية. يمد يمد يمد يمد بالفتح، يمد بالضم، يمد بالضم. إذا دخل عليه جازم، إذا دخل عليه جازم نقول الأول ساكن والثاني أيضا ساكن. لما سكن الثاني؟ للجزم. سكونه أصلي أو عارض؟ عارض. هذا هو علة جواز الإدغام دون إجابة. لما كان الحرف في مد متحركا اللام وجب الإدغام، ولما كانت اللام في مددنا ساكنة سكونا أصليا وجب الإظهار وامتنع الإدغام. لما كانت اللام ساكنة سكونا عرضيا لا أصليا جاز الوجهان الإدغام والفتح. الإدغام والفتح لما أدغمت؟ قيل باعتبار أن أصل الدال محرك وأن دخول الجازم أمر عرض، فاستصحبت الحال الأولى قبل دخول الجازم كما قيل في يخوف. نظر إليه باعتبار الحالين، نقول تحركت الواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبل باعتبار الآخر. نفس النظر تذكره في الفعل المضارع المضاعف المجزوم. يمدد لم يمد ولم يمدد، لك الإدغام ولك الفتح. إذا فتح لا أشكال، لم يمدد لم يمدد. لم يقتل هل حصل إعلان؟ لم يمدد. الميم ساكنة والدال الأولى مضمومة والدال الثانية سكنت باعتبار دخول الجازم سكون جزمي، إذا لا إشكال في الفتح. لما لم يدغم لم يمدد؟ نقول لأن الثاني ساكن، وشرط الإدغام أن يكون الأول متحرك مساكن والثاني متحرك، وهنا العكس، الأول متحرك والثاني ساكن، إذا لا يمكن الإدغام، فنعلل الفتح بهذا التعليل. لم يمد بالإدغام، قيل نظر إلى كون الثاني محرفا قبل دخول الجازم، قبل دخول الجازم. إذن الفعل المضارع المضاعف يجوز فيه الوجهان الإدغام وترك الإدغام، لكن إذا أدغم جاز في حركة لامه ما جاز في فعل الأمر المضارع، يعني يجوز فيه أوجه، قد يكون وجهين وقد يكون ثلاثة أوجه كعض وعض ومد مد مد مد. هنا لم يمدد لم يمدد، كم وجه؟ وجه من واحد. لم يمدد وجه من واحد. أما لم يمد ففيه ثلاثة أوجه: لم يمد بالفتح على التخفيف لأنه لا بد من التخلص من التقاء الساكنين، لوح أصله لم يمد، لوحظ أن الثاني متحرك باعتبار الأصل وهو الآن ساكن فالتقى ساكنان فحرك الثاني بالفتح طلبا للخفة. ويجوز فيه الكسر لم يمد بكسر الدال، لما نظرا إلى أن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، ولكن عندهم المرجح أو المقدم والأرجح الفتح على الكسر. لما؟ لأن الأصل في الكسر أن يكون داخلا على الأسماء لا الأفعال، الأصل أن يكون الكسر من خصائص وعلامات الأسماء لا الأفعال، لا يدخل لا أصلا ولا عرضا، لا أصلا ولا عرضا، لا أصلا يعني لا يكون مقتضى لعامل لامتناع دخول حرف الجر والإضافة، لأننا نقول لما امتنع دخول الكسر على الفعل؟ لعدم وجود مقتضى الكسر. هذا الجواب. لما لم يكسر الفعل؟ تقول لأن الكسر له طريقان لا ثالث لهما، إما حرف جر وإما مضاف على الصحيح، والفعل لا يجر بحرف الجر فيظهر أثر الجر الحرف، ولا يضاف يكون مضافا إليه فيظهر أثر المضاف. أما هذا يوم ينفع، نقول كيف أضيف؟ نقول أضيف يوم إلى الجملة لا إلى الفعل، والكلام في الفعل لا في الجملة، أما الجملة تكون مضافة إليه والكلام في الفعل. إذن لم يمد أفصح من لم يمد مع جوازه. الثالث هذا مقيد، وهو إتباع حركة اللام حركة العين. لم يمو العين، الميم هذه ضمة، هل الميم هي العين؟ لا، الميم هي الفاء. لم يمو، نقول الميم هذه ضمة والأصل فيها السكون، وهذا الضم منقول إليها من عين الفعل، إذن الأصل فيه أنه مضموم العين، فيجوز إتباع حركة اللام لحركة العين، فتقول لم يمد، لم يمد على تلغز به، تقول ما العامل للرفع في هذا الفعل؟ لم يمد، فيضيع الطالب. لم يمد فعل مضارع مرفوع، ولم فيضيع، فتقول لم يمد فعل مضارع ملزوم بلم، وعلامة جزمه سكون مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، هذا فيه مد يمد ويمد. أما هنا اشتغال المحل بحركة الإتباع، لم يمد هذه الحركة حركة إتباع، أتبعت اللام للعين، أتبعت اللام للعين، وإن كان الأصل في جلبها لدفع التخلص من التقاء الساكنين، إلا أنه اختير في الضمة دون غيرها إتباع، لأنك تقول حرك من أجل التخلص من التقاء الساكنين، قلنا نعم هذا صحيح، لكن لما كانت الضمة هي عين الحركة؟ تقول إتباع، إذا هي حركة إتباع وليست حركة تخلص من التقاء الساكنين، لأن الأصل أن يكون بالكسر. إذا قوله وفيك لم يمد، وفيك لم يمد جوز، يعني جوز الإدغام، جوز على أمر من التجويز، جوز الإدغام كلم في كلم، جار مجرور متعلق بقوله جوز، وجوز في كلم يمد، جوز ماذا؟ الإدغام وتركه الوجهين. لما جاز ولم يجد؟ لكون الثاني ساكنا، والأصل في الإدغام أن يكون الثاني متحركا. طيب يجد إشكال، إذا قلت انتفى وجوب الإدغام لكون الثاني ساكن وليس متحركا، فكيف يجوز أن يقال لم يمد بالإدغام وقد انتفى الوجوب لانتفاء سببه؟ تقول هنا لوحظ فيه أمران، مثل ما قيل فيه يصرف باعتبار أصله قبل دخول الجزم هو متحرك فأدغمنا، باعتبار الآن وهو السكون تركنا الإدغام، هكذا أمروها تمام. وفي كلام يمد جوز كفرري كفرري، هذا شرحناه فيما سبق أليس كذلك؟ وقلنا فعل الأمر من المضارع هذا متى يجب الإضغام ومتى يجب الفتح ومتى يجوز الوشم. متى يجب؟ إذا قيل مد، مد يمد، مد مد هذا ليس المد مدبر لا، مد هذا فعل أمر من مد يمد مد مد. قلنا متى يجب الفتح ومتى يمتنع، متى يجب الفتح ومتى يجب الإضغام ومتى يجوز فيه الوجه. إذا أسند إلى ضمير رفع ساكن وجب الإضغام مدا، ولا يصح أن يقال أمددا، مدوا أسند إلى واو الجماعة، ولا يصح أن يقال أمددوا، مدي بالياء نؤكدها مدي بالياء على اسم ليلى ضمير رفع ساكن، حينئذ يجب الإضغام. إذن إذا أسند فعل الأمر المضاعف إلى ضمير رفع ساكن وجب الإضغام ولا يجوز الفتح، فتقول مدى مدو مدي. وإذا أسند إلى ضمير رفع متحرك، أي إذا أسند إلى ضمير متحرك وجب الفتح، وهذا في نون الإناث، نون الإناث تقول أمددنا أمددنا. لما وجب الفتح هنا؟ لأن الثاني كاف ونوع السكون أصلي وليس بعرض، فكان عرض لجاز فيه الوجهان، هذا النوع الثاني. متى يجوز فيه الوجهان؟ إذا أسند إلى ضمير مستتر مخاطب، إذا كان للمخاطب نقول يجوز فيه الوجهان الفك والإدغام، الفك والإدغام. تقول تقول مد يا زيد، وامدد يا زيد، وارضض من صف، أشدد به أك، يجوز فيه الوجهان. وقلنا لغة أهل الحجاز الفك، لغة أهل الحجاز الفك، وهي التي جاء بها التنزيل واغضب من صوت واغضب. إذا نقول إذا أسند فعل الأمر إلى الضمير المستتر ولا يكون إسناده إلا واجبا لأنه لا يرفع فاعلا ظاهرا، نقول جاز الوجهان الفك والإدغام. الفك لغة أهل الحجاز وبها جاء التنزيل أشدد به أذري، والإدغام والإضغام كالفعل المضارع المضاعف المجزوم، يجوز فيه ثلاثة أوجه، يجوز فيه ثلاثة أوجه. لذلك مثل هنا للمضارع المجزوم أو شبه المضارع المجزوم المضاعف بالأمر من المضاعف المسند له إلى الوحد، إلى المذكر الوحد المخاطب الوحد، كفرري مد مد مد، يجوز فيه ثلاثة أوجه كما جاز فيه لم يمد لم يمد لم يمد. مد بفتح تخلص من التقاء الساكنين بالفتح، مد بالكسر تخلص من التقاء الساكنين بالكسر على العقل، مد تخلص بحركة الإتباع، لكن حركة الإتباع هذه قد تكون مجانسة للفتح وقد تكون مجانسة للكسر، فيكون في الفعل وجهان عض عضض، هذا من باب فعل عضض يعض يعضض، هذا الأصل يعضض من باب يفعل. تقول في الأمر اعضض، لا اعضض هذا الأمر، عضض يعضض اعضض هذا بالفتح، اسمع سمع يسمع، عضض يعضض من باب فعل يفعل، تقول اسمع اعضض هكذا. لو أدغمت تقول عظة ولا تقل عظة بضم العين، العين مفتوحة دائما، تقول عظة فتحت لما تخلصا من التقاء الساكنين بالفتح، وتقول عظي بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين بالكسر، ولا يصح أن تقول عظ بالضم. لما؟ لأنه في مد جاءت اتباعا لحركة العين، فحركة العين مضمومة، وهنا ليس عندنا حركة العين مضمومة بل هي مفتوحة، إذا عظ الفتح يكون اتباعا ويكون تخلص من التقاء الساكنين. كذلك فر يفر، يفر من باب يفعل، يفرر يفرر يضرب، تقول بالفتح افرر مثل اضرب افرر، واذا ادغمت تقول فري وفر، ولا يجوز فر بالضم، فر بالفتح هذا تخلص من التقاء الساكنين بالفتح فقط، فر بالكسر تخلصا ويحمل على ايضا الاتباع لان حركه العين مكسوره. وما كمد مصدرا او مد من مضاعف فهو بإدغام قمن، او كمددنا او مددنا فظهري، وفيك لم يمد جوز كسرني، يعني جوز الادغام في قولك لم يمد او فيك قولك، تقدر بين الكاف ولم، وفيك قولك لم يمد كما جوزته في افرري، وهو الفعل الامر من فعل الامر من المضاعف المسند الى الواحد المذكر، اذا هذا مما جاز فيه الوجه. والعله ان الثاني ساكن سكونا عربيا، ثم انتقل الى بيان النوع الثالث وهو المهموز، فقال مهموز اذ همزه متاسة بمقتضى حركة او اتركا، فيا تليذا يؤمن واترك متى حركته وسابقا كذا اتى، نحو قرا وان يحركه فقد تسال كذا وسل اجد كمن ضبط، وحث همز خذ ومر لا تقف، وكالصحيح غيره صرف قف. هذا الاصل يكون اختبار لكم لانه شرح فيما سبق. ما هو المهموز؟ ما كانت احد وصوله همزه، اذا وقعت الهمزه فاء الكلمه، او وقعت الهمزه عين الكلمه، او وقعت الهمزه لام الكلمه، نقول هذا مهموز اسم مفعول من همزه، يعني ادخل فيه همزه، ادخل فيه همزه، صير الفاء همزه، وصير العين همزه، وصير اللام همزه، اخذ سأل قرأ. المهموز كالصحيح، هذا الأصل قاعدة العامة أن المهموز كالصحيح، قال وكالصحيح غيره صرف قف، يعني الأصل في المهموز أنه كالصحيح في سائر التصريفات في الفعل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. فتقول في قرأ هذا فعل ماضي، هل دخله إعلان؟ لا. قرأ يقرأ هل دخله شيء؟ لا. اقرأ مقروء قارئ، سأل يسأل اسأل، هذا الأصل سمع شدودا سل اسأل، هذا هو القياس. مسؤول هذا اسم مفعول، سائل هذا اسم فاعل. إذن الأصل في المهموز أنه كالصحيح، إلا أنه قد تجري عليه بعض التغيرات فيما إذا وقعت الهمزة عينا أو لاما، وذكر العين فقط فيما أظن. مهموز ابد الهمزه متاسة بمقتضى حركة أو اتركا، مهموز أي فعل مهموز، مهموز هذا مبتدا، ابدل هذا همزته في النظم همزة وصل، والأصل أن همزته همزة قطع، أبدل يبدل إبدالا من باب أكرم يكرم إكراما، فالأمر منه أكرم أبدل، سهل همزته من أجل الوزن. ولكن هنا يقال ألقى، هذا دائما يمر لكني أتركه، مهموز مهموز ابدل ابدل مهموز ابدل هذا الاصل كاكرم لا يقال سقطت الهمزه هكذا مباشره وانما يقال نقل حركه الهمزه الى التنوين قبلها لان التنوين ساكن والباء من الدل ساكن اذا سيلتقي ساكنان لان هذه الوصله هذه ستسقط ما الذي نفعله نقول اسقطت همزه اسقطت حركه الهمزه الى التنوين قبله ثم حذفت ثم حذفت لان حذف الهمزه مع حركتها عندهم كبيره ما تحذف هكذا لابد بتدرج تحذف الحركه اول والهمزه ثانيه لان الهمزه المتحركه مستعصيه ليست لينه هكذا مثل الساكنه ساكنه لا تبدا الالف تبدا الواو وتبدا الياء اذا مهموز ابدل مهموز ابدل تقف ساكنات حركنا الاول مهموز هذا مبتدا ابدل همزته همزه قطع هذا الامر والفاء الضمير المستتر وجوبا تقديره انت ايها الصرفي والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا على قول الجمهور من صحه وقوع الجمله الطلبيه في خبر عن المبتدا وعلى قول بعضهم مهموز قولك ابدل هذا فيه كلفه مهموز ابدل همزه ابدل همزه همزه هذا مفعول به والضمير هنا يعود على المهموز كيف همزه المهموز هو مهموز كيف يهمز هذا لا نقول الضمير هنا يعود على مهموز تقدير كلام مهموز ابدل همز المهموز كيف همز المهموز نقول المهموز هذا على فلم نلاحظ فيه الوصفية فلذلك صح إضافته إلى همز إذن ابدل همزه متى نبدل همزه قال متى سكن بمقتضى متى سكن إذا سكن الهمز و تحرك ما قبله إذا سكن الهمز وتحرك ما قبله نقول ابدل الهمزة من جنس حركة الحرف المتحرك السابق على الهمز الساكن فإذا كان ما قبل الهمز الساكن حرفا مفتوحا نقول ابدل الهمزة حرفا من جنس حركة الحرف السابق وحركة الفتحة أو الحركة التي هي الفتحة من جنسها من الحروف حروف العلة ما هو الألف إذا ابدل الهمزة ألفا إذا كان ما قبلها مفتوحا لما قصرت الألف لأن الحرف من جنس الحرف السابق ولذلك يقول الألف هو عبارة عن حركتين والواو هو عبارة عن حركتين والياء عبارة عن حركتين كسرتين وضمتين وفتحتين ولذلك يقال الضمة بنت الواو والكسرة بنت الياء والفتحة بنت الألف وأظنهم قالوا الألف خالة الواو أو العكس نسيت الآن لكن فيها خالة فنقول إذا كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوحة يجوز لك لا يجب يجوز لك أن تبدل الهمزة ألفا يأكل يأكل هذا مضارع أكل نقول يجوز لك هنا وقعت الهمزة ساكن يأكل أليس من باب يأعل يأعل الهمزة ساكنة وفتح ما قبلها نقول يجوز لك التصحيح أن تنطق بالهمزة كما هي ويجوز لك طلب التخفيف بإبدال الهمزة ألفا فتقول يأكل بدون همزة بدون همزة كذلك إذا كانت الهمزة ساكنة وقعت إسر حرف مضموم يجوز قلب الهمزة واو الهمزة ساكنة وقعت إسر حرف مضموم يجوز لك التصحيح تلقيها كما هي تقول يؤمن ويجوز التخفيف التخفيف لأن الهمزة من أقصى مخارج الحلق ففيه ثقل ثم ضم أو ثم تحريك أو ثم سكون هذا ثم ضم قبلها هذا فيه ثقل. فقال يجوز إبدال الهمزة واو، فقال يؤمن يؤمن والمؤمنون، فقل والمؤمن. كذلك إذا وقعت الهمزة ساكنة إسر كسر يجوز لك التصحيح، ويجوز قلب الهمزة يا إذن، هذا أمر من الإذن، إذن هنا اجتمع همزتان وهذا في حد ذاته ثقل. إذن الهمزة الثانية ساكنة وقعت إسر حرف مكسور يجوز لك التصحيح إذن، وهذا فيه نوع ثقل، ويجوز لك التخفيف بقلب الهمزة الثانية لأنها هي التي وقع فيها ثقل، يجوز قلبها ياء من جنس حركة الحرف السابق وهو الكسر، فتقول إذن إذن بالياء. مهموز نبد الهمزة متى سكن. إذا عرفنا الحالة الأولى أن الهمزة إذا سكنت وحرك ما قبلها يجوز لك فيها وجهها إبدال الهمز حرفا من حروف العلة واو أو ألف أو ياء، ما الذي يحدد؟ هو حركة الحرف السابق، إن كانت فتحة فتقلب الهمزة ألف، وإن كانت ضمة قلبت الهمزة واو، وإن كانت كسرة قلبت الهمزة ياء. مهموز نبذ الهمزة متى سكن، متى على اسم زمان مضمن معنى الشرط، سكن على فعل ماضي في محل جزمي، يعني متى سكن الهمز، متى سكن الهمز، وعليه لا يكون أولا، هل يكون فاعل؟ إذن في هذه الحال الأولى التي يجوز فيها وجهها لا يجوز أن يكون الهمز الساكن فاعل، لأنه يمتنع أن يبتدا به الساكن أو يتعذر ويتعسر الابتداء به الساكن. متى سكن؟ أين جواب متى؟ نقول محذوف دليله ابدل همزه، متى سكن الهمز فابدل همزه، فأبدل همزه بمقتضى حركته، بمقتضى حركته، مقتضى هذا المفعول من اقتضى، مقتضى حركته يعني بحرف علة مجانف لحركة كائنة للحرف الذي يليه الهمز، بمقتضى حركته يعني بمقتضى بحرف علة مجانف لحركة كائنة للحرف الذي يليه الهمز، أو أتركن، أتركن هذا فعل أمر مبني على السكون، ها مبني على الفتح لما اتصاله بنون التوكيد الخفيفة، أو أتركن، أو أتركن يعني أترك الهمز الساكن عقب حركة همزا على حاله من غير إبدانه ألفا أو واوا أو ياء، اترك الهمز على حاله ولا تبدله ألفا ولا واوا ولا ياء، وذلك سيأكل، وذلك أي المذكور السابق مثاله كيأكل يعني مثل يأكل، يجوز فيه التخفيف يأكل ويجوز التحقيق يأكل. إذن أصله إذن كما سبق، يجوز إذن وإذن بقلب الهمزة الثانية ياء من جنس حركة الحرف السابق. يؤمن أصلها يؤمن، أبدلت الهمز ماذا واو، أصله آمن يؤمن، هذه الحالة الأولى. ثم أشار للحالة الثانية قال واترك متى حركته، وسابق كذاك، إن تحرك الهمز وتحرك الحرف السابق وجب التصحيح، هذا المراد. الحالة الأولى سكنت الهمزة وحرك ما قبلها، طيب إذا تحركت الهمزة وحرك ما قبلها قال اتركه على حاله لا يجوز تغييره أو إبداله إلى ألف أو واو أو ياء، واترك أيها الصفي، واترك هذا أمر من التركيب، واترك الهمزة باقيا على حاله لا تبدله ألفا ولا واوا ولا ياء، متى حركته، متى حركته، متى هذه شرطية، وحركته هذا فعل الشرط، والضمير حركت أيها الصرفي، والضمير الفاعل هذا المفعول يعود على الهمز، يعني همز متحرك قبل حرف أو نعم همز متحرك عقب حرف متحرك، همز متحرك عقب همز متحرك. أشار إلى الشرط الثاني بقوله وسابق كذا أتى، وسابق أي وحرف سابق أي على الهمز، سابق هذا اسم فاعل سبق، الواو هذه حالية، وسابق هذا مبتدأ. أتى هو، ما الذي أتى؟ الحرف السابق، والجملة خبر المبتدأ سابق، وكذا هذا حال من فاعل أتى، أتى سابق مثل ذا، يعني مثل الهمز محرك، وسابق أتى مثل ذا، ذا اسم إشارة، مشار إليه الهمز، وسابق أتى حال كونه مثل الهمز محرك، إذا كل منهما محرك، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال من حركته، الضمير هنا المفعول به الجملة التي تليه حالية. وذلك نحو قرأ، وسهلت الهمزة هنا من أجل الوزن، قرأ تحركت الهمزة وتحرك الحرف السابق عليها، هل يجوز أن نقول قرأ هكذا نقلب الهمزة ألف؟ الجواب لا، الجواب لا. وإن يحركه فقط إلى الحالة الثانية أن تتحرك الهمزة وما سبقها، يجب التصحيح. الحالة الثالثة أن يحرك هو فقط، وإن يحرك هو فقط، وإن يحرك، يحرك هذا فعل مضارع مغير الصيغة ونائبه ضمير يعود على الهمز، هو هذا تأكيد لي نائب الفاعل، لماذا؟ لأن آخر المذكورين السابقين حركته وسابق، والأصل في مرجع الضمير أن يعود إلى متعقب، فلئلا يفهم أن قوله وإن يحرك يعني السابق وإنما المراد الهمز، قال هو تأكيد على أن المراد بالضمير هنا هو الهمز، يعني وإن يحرك الهمز فقط فحسب دون سابقه. تسأل كذا وسل أجل كمن ضبط، اسأل، اسأل هذا فعل أمر من سأل، يسألون، وقلنا هذا مما استثني، اسأل، افعل، افعل هذا لا إشكال فيه على القاعدة على القياس. أما هل هذا الذي يرد عليه السؤال، لما؟ لأن اسأل هنا سكنت الهمزة وفتح ما قبلها، واسأل، واسأل العكس، تحرك واسأل، تحركت الهمزة وسكن ما قبلها، يجوز التحقيق والتصحيح للهمز فيبقى على حاله، ويجوز التخفيف يعني حذف الهمز بعد إلقاء حركتها إلى السين السابق، وحينئذ التقى الساكنان حذفنا الهمزة، حذفنا الهمزة، بعضهم يقول حذفنا الهمزة وبعضهم يقول صارت الهمزة ألفا فالتقى الساكنان الألف مع اللام، لأن اللام مبنية على السكون فحذفت الهمزة صار إسأل، إسأل على وزن إسأل، إسأل على وزن إسأل، الهمزة هذه همزة وصل، لما أتينا بها؟ للتوصل بالابتداء بالساكن، لأن سل أصله إسأل، يسأل، حذفت حرف المضارعة الثاني ساكن لابد من همزة الوصل مثل يضرب، لما قيل إسأل تحرك الحرف الثاني، إذا لا داعي لي همزة الوصل فنسقطها فصارت سل، فصارت سل، إذا يجوز الوجهان فيما إذا تحركت الهمز فقط دون سابقه، دون سابقه، إذا سكن الحرف السابق وتحركت الهمزة جاز التحقيق وجاز حذف الهمزة، لذا قال وإن يحركه فقط يعني وحده دون السابق فقط، الفاء هذا قيل لتحسين اللفظ أو القط كعن بمعنى حسب، وهو الاكتفاء بالشيء يقال قطني أي حسبي، كسأل كذا وسل أجل، وإن يحرك هذا فعل الشرط جوابه أجل على حذف فاء الجزاء ضرورة، إذا وقع جملة الشرط طلبية فعل أمر وجب اقترانها بالفاعل. وهنا قضى من أجل الضرورة تسأل هنا بمعنى مثل مفعول مقدم بقوله أجل. أجل تسأل كذا وسل، أي مثل اسأل وسل. وسل القرية، وسأل القرية، لعله أتى بالواو من أجل الآية، لأنه مثل في الأصل بهذا، في المطلوب مثل بقوله وسأل القرية، وسأل القرية. وإلا لو لم نحل النظم هنا للآية لكان إشكال في الواو، كان إشكال في الواو. فمن ضبط، أي كالذي ضبط، ضبط هذا الفعل، مطاوع ضبطه بمعنى حفظه. وهذا الحكم التخفيف والتسهيل خاص به ما إذا وقعت الهمزة عينا، أما إذا وقعت الهمزة فاء فلا يجوز حذف الهمزة مطلقا. فالأصل فيما إذا وقعت الهمزة فاء أن تذكر في فعل الهمزة. وشد بعض الألفاظ وهي ثلاثة أو أربعة، ذكر الناظم ثلاثة، وحذف همز خذ ومرك لا تقف، وحذف همز خذ، خذ هذا فعل أمر من أخذ يأخذ، يفعل يأخذ، إذا كان فاعل. إذا أردنا الأمر نسقط حرف المضارعة، صار الثاني ساكن، نأتي بهمزة الوصل ساكنة، نحركها بالضم لأن العين عين الفعل هنا مضمون بل يفعل، مثل اقتل. إذا يكون الأصل في خذ أخذ، أخذ. والحمد لله أنهم حذفوا الهمزة، وإلا لبقي إشكال. أخذ هذه فيها ثقل للسان، أخذ. فحذفت فاء الكلمة الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، تخفيفا لكثرة الاستعمال، أخذ حذفت الهمزة فصار أخذ، أخذ. الخاء محرك والهمزة سلبت لازم التمكن دم ساكن، إذا لا داعي لها، استغنينا عنها بحركة العين. خذ على وزن عل، على وزن عل. ومر، مر أصله أمر يأمر، أؤمر، أؤمر. الثالثة حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة دوران هذه الكلمات على الأجل، والعرب قاعدتها كل ما كثر استعماله على الألسنة وكان فيه نوع ثقل استطاعها، حاولوا مهما استطاعوا أن يصلوا إلى تخفيف اللفظ. أؤمر أن فيه ثقل، فحذفت الهمزة الثانية وصار أؤمر، أمر. استغنينا عن همزة الوصل، استغنينا عن همزة الوصل. وكل أصلها أؤكل، فصارت مثل في تخفيفها مثل ما صار في أؤخذ. إلا أن خذ وكل هذه مطلقا لا يجوز عود الهمز سواء سبقت بعاطف أم لا. أما مر هذا فيه وجهان، إن سبقت بحرف عاطف جاز عودة الهمز. وأمر أهلك، وأمر أهلك بالصلاة، ويصح أن تقول وأمر وأمر ومر ومر أهلك، ومر أهلك ليس في القرآن لما في النسخ، تقول ومر أهلك وأمر أهلك، يجوز الوجهان. إذا وقعت مر بعد حرف عطف وهو الواو والفاء ثم جاز عودة الهمز. أما خذ وكل دائما سواء تبقى عاطف أم لا. بقي ماذا؟ كلمة واحدة بقي، سل واسأل ذكرناها، بقي رأى، قلنا الأمر رأى يرى، رأى رأى رأى أصلها رأي، المضارع حركت اليوم كما قبل قلبت اليوالي، المضارع يرأى يو يفتح ما بفتح يفتح، رأي فتح، يرأى يو يفتح، يرأى يو حركت الياء وانفتح ما قبلها فطلبت حركت الياء بالضم، يرأى يو نعم حركت الياء بالضم وفتح ما قبلها فطلبت الياء وألف صار يرأى. أريد التخفيف بإسقاط الهمز فنقل حركة الهمز إلى ما قبلها يرأى اللي هو الفاء، إذا صح النقل بالعلاج. نقلت حركة الهمز إلى ما قبلها فحذف وصار يرى. الأمر احذف حرف المضارعة واحذف آخره لأنه معتل للجازم صار را. را مثل قه لابد من هاء التكسير، يجب أن يلحق بها التكسير. وحذف هذا حذف همز هذا مبتدا حذف من باب إضافة المصدر لمفعوله. وحذف همز همز هذا مضاف وقل مضاف إليه قصد لفظه من إضافة الجزء إلى الكل. ومر وكل معطوفان على خذ لا تقف. القياس هنا ما هو؟ إن كان هناك قياس فيكون بقلب الهمزة لا بحذف. إن كان هناك قياس مثل هذا يكون بحذف بقلب الهمزة لا بحذفها، لكن لم يسمع هذا في لغة العرب أنهم حذفوا أو قلبوا الهمزة في أول فعل الأمر، أليس كذلك؟ فلذلك نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. حذف الهمز إذا وقعت فاء شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لذلك قال لا تقف، يعني لا تقف عليه على المنكور غيره. وكالصحيح غيره صرف وقف، وكالصحيح غيره صرف، وصرف كالصحيح، وصرف تصريفا كتصريف الفعل الصحيح وهو ما سلمت أصوله أو خلت أصوله من أحرف العلة. وكالصحيح غيره صرف، غيره في الشرح يقول غير الصحيح وهذا فيه إشكال، لكن نقول وكالصحيح غيره أي غير المهموس لأن البحث في المهموس. أما قول الشارح ليش هناك وكالصحيح غيره صرف، صرف تصريفا كتصريف الصحيح غيره غير الصحيح، كيف يستقيم هذا؟ لا يمكن أن يكون تصرف غير الصحيح كالصحيح، لا يعني هذا، لكن لعل مراد الناظم هنا وغيره. لذلك يعد عند الأصوليين أن الضمير من ها مما يرد عليه الإجماع، يعني يحتاج إلى تبيين عندهم الضمير مما يرد عليه الإجماع. الإجماع قد يقع في الفعل وقد يقع في الاسم وقد يقع في الحق، قد يقع في الفعل وقد يقع في الاسم وقد يقع في الحق، هنا في الاسم. إذن وكالصحيح غيره صرف، يعني القاعدة العامة صرف غيره غير المذكور مما استثني في السابق تصريفا كتصريف الصحيح، وقف غيره عليه، يعني اجعل الأمر مقيسا، اجعل الأمر مقيسا. انتهى الناظم رحمه الله تعالى من المهموس الذي هو العنوان الثالث من الباب الأخير، باب المعتلات و باب المعتلات والمضاعف والمهموس. ثم قال رحمه الله تعالى قد تم ما رمنا من المقصود فعل الحديث السن يا ذا الجود، وأحمد الله مصليا على محمد وآله ومن تلا. قد تم، قد هذه للتحقيق، تم بمعنى كمل، تم بمعنى كمل. ما رمنا تم، ما اسم موصول بمعنى الذي فعل وخطب به النظم، أي النظم الذي رمنا بمعنى طلبنا وقصدنا، وله ندل للتعظيم شكرا للنعمة. من المقصود أي تم ما رمناه، أي حال كونه مأخوذا من الكتاب المسمى بالمقصود المنسوب للإمام الأعظم النعمان بن ثابت أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فأذل حديث السن يا ذا الجود، لما أنه قد يرد في النظم ما قد يعترض عليه، قال فأذل، فأذل هذا من باب ضرب اضرب، فأذل عذر يعذر، اعذر يعني ارفع اللوم عن الناظم، لأن العذر يقول فلان معذور أي رفعت عنه اللوم، أي رفعت عنه اللوم. إذن فعل هذا أمر من عذر من باب ضرب يضرب عذر يعذر فاعذر فهو معذور. حديث السني يعني شخصا ناظما للمعاني السابقة التي أشار إلى أصلها وهو كتاب المقصود حديثا. حديثا صفة مشبهة من حدث بمعنى تجدد، إلا أنه يطلق على الفتى الصغير، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. فاعذر حديث السن يعني صغير السن صغير العمر، هذا فيه تواضع منه، قد يكون حقيقة كما ولبني 21 من سنة معذرة مقبولة مستحيل. الأفضل نظم السلم في المنطق ليس في العقيدة، نظم السلم وعمره 21 سنة، ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة. هنا قد يكون حديث السن وعلى أصله يعني صغيرة في السن. يا ذا الجود يعني يا صاحبة الجود يعني السخاء والكرم، هذا فيه استعطاء وفيه إغراء له على التماس العذر ورفع اللوم عن الناظر، وهذا كما قال صاحب الملحة: وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. هكذا يقال في النظر، وأقوله أيضا في الشرح، قد يكون هناك بعض السقط أو بعض الخطأ أو سبق نساء: وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. وأحمد الله، ثم ختم به الحمد كما افتتح به الحمد، وأحمد الله أي أثني عليه الثناء اللائق للتوفيق على هذا النظم، بتوفيقه أن ختم لي هذا النظم حال كوني مصليا أي طالبا الصلاة، وهي ما هي الصلاة؟ ثناؤه على الملأ على عبده في الملأ الأعلى، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وأحمد الله أن يثني عليه حال كوني مصليا، وهذه حال مقارنة، ومقارنة كل شيء بحسبه، ومقارنة اللفظ باللفظ وقوعه عاقبه، هذا أصح ما يقال في مثل هذا التركيب. مصليا على من؟ قال على محمد، جار ومجرور متعلق بقوله مصليا لأنه اسم فاعل، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي صلى الله عليه وآله وسلم، وآله وعلى آله وهم أتباعه على دينه، ومن تلا أي من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. هكذا ختم الناظم رحمه الله تعالى بما بدأ به نظمه، وهو الثناء على الله جل وعلا أولا وآخرا. ونقول نحن الحمد لله الذي وفق على تيسير هذا الشرط ويسر إلى أن أتممنا هذا الكتاب، فله الحمد أولا وآخرا. وجزى الله الناظم وصاحب الأصل، وجزى الله علماءنا قديما وحديثا على ما بذلوا للعلم وأعطوا أوقاتهم كتابة ونحو ذلك. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.